إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلست بحاجة إلى تقليد أحد تكشف لك الأيام مدى اغترارك به، ولكن عليك بالوحي المعصوم، فإن الله رب العالمين أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم والهدى والخير، فبلغ ما أوحى الله إليه وترك الأمة على المحجة لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فلست بحاجة إلى تقليد أحد تكشف لك الأيام بعد مدى اغترارك به، وإن كنت فاعلا فعليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال ربنا جلت قدرته: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. ذكر الله جلت قدرته في هذه الآية صور الوحي، فيوحي ربنا تبارك وتعالى إلى المصطفين الأخيار بالإلهام والإلقاء في النفس، ويكون ذلك يقظة ومناما، وهو وحي من عند ربنا تبارك وتعالى إلى من اصطفاه من عباده من الأنبياء والمرسلين، أو يكلمه الله رب العالمين من وراء حجاب كما كلم الله رب العالمين موسى تكليما، أو يرسل الرسول الملكي فيوحي بإذن ربه تبارك وتعالى إلى من اصطفاه الله رب العالمين من الأنبياء والمرسلين. وكان يأتي الرسول الملكي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصور، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليه مرتين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها مرتين: مرة في غار حراء رآه سادا الأفق، ورآه ليلة المعراج. أو يأتي إليه في صورة إنسان آدمي كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي من عند الله رب العالمين. أو يأتي إليه فيسمع دويا كدوي النحل، أو صلصلة كصلصلة الجرس وهو أشده عليه، وإن كان لا يفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد مما يجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يأتيه وهو على ناقته وإنها لتبرك به بروكا من ثقل ما يجد وتجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءه الوحي يوما وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت على زيد حتى كادت ترض عظامه رضا رضي الله عنه. وكل ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوحى الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن العظيم يقظة لا منام بوحي مباشر من عند الله رب العالمين. وأوحى الله إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة، وكانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصور، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عند مسلم في الصحيح قال كان يعلى يود أن يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ينزل عليه، يعني الوحي. فكلم عمر، فلما كانوا بالجعرانة وبالتشديد أيضا بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب يظل به من الشمس ضاحية، جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أحرم بعمرة متضمخا بالطيب عليه جبة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم بعمرة وعليه جبة متضمخا بطيب؟ فسكت النبي ساعة، فأوحي إليه فنادى عمر رضي الله عنه يعلى بن أمية رضي الله عنه فأدخل رأسه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغط من أثر ما يجد من ثقل الوحي، ثم فصم عنه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين السائل آنفا؟ فجاء فقال انزع الجبة واغسل عنك الطيب ثلاثا وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. فهذا نص صحيح صريح في أن السنة يوحى بها من عند الله رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس نفث في روعي. وهذه صورة من صور الوحي يأتي بها جبريل روح القدس من عند ربنا القدوس إلى النبي المطهر صلى الله عليه وسلم. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الحديث يغري من رواه ومن بلغه بالوقوف عنده مليا خاشع الطرف متأملا، ولكن هذه صورة من صور الوحي التي أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة. فالسنة وحي من عند الله رب العالمين، أوحى الله رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب والسنة، وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك كما في الحديث الصحيح الثابت الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وكذلك الترمذي وابن ماجه والحاكم أيضا عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما الذي أوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المثليات التي ذكرها في هذا الحديث الصحيح الشريف؟ ما هي؟ هي سنته التي أوحاها الله رب العالمين إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. وحي يوحى، فأوحى الله رب العالمين هذا الوحي المعصوم الكتاب والسنة إلى النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلست بحاجة إلى تقليد أحد تكشف لك الأيام بعد مدى اغترارك به. وإن كنت فاعلا فعليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاك الله بما أوحى إليه من الكتاب والسنة أن تكون كالأيتام على موائد اللئام، وأن تتقمم الفكر الموهوم وتدع الوحي المعصوم، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولكن شد عليه بيديك واعضد عليه بنواجدك شادة، والله يعصمك ويرعاك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالوحي المعصوم من ربه ووحي إليه به. ولذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجعل هذه الجملة الأخيرة علة لما مضى، فكل ذلك تغيير لخلق الله. وكما قال الطبري ونقل عنه ذلك ملخصا إياه الحافظ في الفتح: كالمرأة يكون بين عينيها مقرونة فتذهب من أجل أن تزيله، فهذا نمص أيضا وهي ملعونة عليه بلعنة الله على لسان رسول الله. ثم ما وراء ذلك: والواشمات والمستوشمات التي تفعل ذلك والتي تطلب أن يفعل بها ذلك، والواصلات والمستوصلات التي تجعل في شعرها ما ليس منه والتي تطلب أن يفعل بها ذلك. وذكر المتفلجات للحسن، وهي المرأة تأتي بالمبرد لتجعل بين أسنانها فرجا كما بين الرباعيات والثنايا، وكل ذلك ملعون من فعله بلعنة الله رب العالمين على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما قال ابن مسعود ما قال: جاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، وتقرأ القرآن في لسان السلف، تحفظه بلسان الخلف أي تحمله. فجاءت فقالت: ما حديث بلغني عنه؟ قال: وما هو؟ قالت: أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات إلى آخر الحديث. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجده في كتاب الله. قال: أما إنك لو قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما هي القاعدة عند الدعاة إلى الله رب العالمين أنهم لا يترخصون، لأن الناس ينظرون إليهم نظرا جائرا ظالما، ولأن الناس يكبرون عندهم ما هو صغير حقير. فقالت المرأة: لكأني بامرأتك تفعله. فقالت: خلي فانظري. فذهبت فنظرت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم جاءت أم يعقوب إلى عبد الله رضي الله عنه فقالت: لم أجد شيئا. قال: أما إنها لو كان منها شيء من ذلك لم نجامعها، يعني لم نجتمع معها تحت سقف واحد ولطلقناها، وحري به أن يفعل، إذ إنه لا يعاشر الإنسان من لعنه رسول الله، مطرود من الرحمة. فالحاصل ها هنا في الشاهد في هذا الحديث، وكله شاهد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فهذه السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي من عند الله رب العالمين معصوم، قيض الله رب العالمين لها الجهابذة من أجل أن ينفو عنها الدغل، وأوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان ما يشكل، ولتفصيل ما أجمل، ولتوضيح ما يلتبس على الخلق في دين الله جل وعلا من أمور الاعتقاد ومن أمور العبادة والمعاملة، ولتخط للناس طريق السلوك والأخلاق على قدمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك كما أوحينا إلى الأنبياء والمرسلين من قبلك أوحينا إليك يا محمد، فلست بدعا من الرسل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، أي جعلنا الوحي الذي هو الروح، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أوحينا إليك يا محمد الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعلناه معصوما محفوظا، فلا يتطرق إليه زيادة ولا يلحقه نقصان ولا تبديل ولا تغيير، ولم نستحفظ عليه أحدا، وإنما تولينا حفاظه وحفظه والقيام عليه، بحيث إنه لا يتطرق إليه شيء. هذا البلاغ المبين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه، تأمل في وصفه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الوحي روح يمس الموات فيحييه، الوحي روح يلامس موات القلوب فتحيا بهذا الروح. فالذي لا يتعامل مع هذا الوحي الذي يستجبره يتنكب طريقه هو ميت القلب لا محالة، ميت الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم تكن قبل تعرف الوحي، ولم يأتك من عند ربك شيء منه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وأنه اعتقاد وقول وعمل، فهذا هو الإيمان، ما كنت تدريه فعلمناك إياه، وما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى علمه الله رب العالمين. لا كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، وهذا الوحي نور يبدد ظلمات القلوب ويبدد ظلمات الأرواح ويبدد ظلمات الطريق. فما لم يكن وحيا ولا إلى الوحي ماتا بسبب، فإنما هو من الظلمة. فقد جعل الله رب العالمين الوحي نورا ورحمة وبركة ونورا يستضيء به العبد في طريقه. وما أكثر الظلمات في الطريق والأشواك، ولكن يبدد الوحي المعصوم تلك الظلمات وينفي عن الطريق أشواكه حتى يصير معبدا يسير فيه المرء على ثقة وفي ثبات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الذي يهدي بهذا النور والوحي والروح يهدي القلوب هداية التوفيق هو الله، لا يستطيع ذلك رسول الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والإرشاد والتعليم. وأما هداية التوفيق وأما هداية القلوب فذلك لعلام الغيوب وستير العيوب، ليس ذلك إلا لله. وأما الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان فذلك لرسول الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم فسر وبين صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الكل صائر إليه، مصائر الخلق إليه، مصائر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من دابة، مصائر الجميع إليه، ألا إلى الله تصير الأمور، لا تصير إلى سواه. هذا هو وحي الله، وحي الله رب العالمين، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه، هو الهدى والعلم. لأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بالعمل الصالح والعلم النافع، فجاء بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدونك أخي الحبيب طريق الوحي المعصوم، ودعك من بنيات الطريق، ودعك من الفكر الموهوم، ودعك من تقعيدات المقعدين وتنظيرات المنظرين وتأصيلات المؤصلين. فإن عهد الأئمة قد مر وولى، ما عاد الحفاظ الأوائل من أصحاب العقول، ولكن آثارهم شاهدة، ولكن علاماتهم في العلم بأقدام الصدق لائحة. يقول أنس رضي الله عنه لمن كان عنده، وأنس مولى رسول الله وخادم رسول الله وصاحب رسول الله، فالعهد قريب، يقول لمن كان عنده: إنكم لتفتون في أمور لو كانت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر. ويقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والعهد قريب. ودخل أبو الدرداء على أم الدرداء وكانت فقيهة، وجدت في وجهه شيئا، وجدته كئيبا ليس في وجهه دم، فقالت: ما لك؟ فقال: والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علم مما تركنا عليه من شيء إلا الصلاة. والعهد قريب. وأبو الدرداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله لبيدا فماذا كان يقول لو أدرك زماننا؟ قال عروة بن الزبير رحم الله عائشة وغفر لها فما كانت تقول لو أدركت زماننا. قال ابن سيرين رحم الله عروة فماذا كان يقول لو أدرك زماننا وماذا نحن نقول؟ ما الذي نقوله نحن الآن؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحوال الناس معه ثلاثة. في أكثر من حديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية فكان منها طائفة طيبة في رواية وكان منها نقية في رواية وهما بمعنى فشربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أما الكلأ فما كان من النبت رطبا ويابسا والعشب ما كان رطبا خاصة والحشيش ما كان يابسا خاصة فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وأصاب طائفة منها إنما هي أجادب جمع جدب على غير قياس وهي الأرض الصلبة التي لا تشرب الماء ولكن لا تنفذه وأصاب طائفة منها إنما هي أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا ورعوا وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم أخذ به أقوام من أهل الصلاح مثل من علم وعلم فنفعه الله بما جئت به وبما أوحى الله إليه وجمع الطائفتين الأوليين معا وأفرد الثالثة ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فذلك مثل من نفعه الله رب العالمين بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا الحديث فيه أقسام الناس بالنسبة إلى الوحي المعصوم الذي جاء به النبي. مثل ما بعثني الله به من الهدى وهو الدلالة على المطلوب والعلم وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ليعرف الناس ربهم وليعرفوا كيف يعبدوه وليعرفوا كيف يتعاملوا بينهم بحكم ربهم وليلتزموا الأخلاق في السلوك. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث وهو المطر أصاب أرضا فالناس كالأرض. وهذه ثلاثة أصناف ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فتأمل أين أنت. فليس بحديث يروى وإنما هو وحي يوحى وهو حياة ونور حياة تلامس موات قلبك حتى تحييه ونور يبدد ظلمات غلافه حتى ينقشع ضبابه وحتى تستقيم قدماك على الصراط المستقيم. فليس بحديث يروى وإنما هو وحي يوحى وإنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية طائفة طيبة قبلت الماء شربت، لا هي التي أمسكته فلم تنتفع به حتى ينتفع بها من هنالك يعني بتلك المياه، ولا هي بالتي أنفذته فلم تستفد منه ولم تمسكه من أجل أن ينفع الله به من هناك، وإنما شربت الماء تفاعلت معه. والله رب العالمين جعل الحياء والوحيا حياة للقلوب والأبدان. الحياء الحي الذي هو المطر، يحيي به الله رب العالمين الأبدان، يشرب الناس وينبت الله رب العالمين به النبات والزرع فيأكل الناس ويشربون ويحيى الخلق. الحياء والوحي يحيي الله رب العالمين به القلوب والأرواح والأفئدة وتستضيء بنوره العقول. الوحي والحياء والحياء كل ذلك في مادته مشترك. شربت الماء أنبتت الكلأ والعشب الكثير، دفع الله رب العالمين بذلك الناس والأحياء. ذلك مثل من علم وعلم، هم الرعاة لما يتعلمون من الرواية، فهم الرواة الوعاة، هؤلاء الذين يحملون العلم ويفهمونه ويفقهونه ويعملون به ويعلمونه. لأن يعني الرجل إذا كان عالما عاملا معلما دعي في ملكوت السماوات كبيرا. الرجل إذا كان عالما عاملا معلما كان ربانيا. ووصف الرباني لهؤلاء الذين هم من أهل العلم والعمل والدعوة إلى الله، فهؤلاء هم خير الخلق بعد الأنبياء، خلق جعلهم الله رب العالمين مادة واعية للوحي المعصوم الذي جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طائفة نقية تفاعلت مع هذا الماء ونفع الله رب العالمين بذلك أقواما. مثل من علم وعلم، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم. وطائفة من أهل الرواية ولا وعي ولا دراية. أما الأولون فمن أهل الرواية والدراية، لا يحملون على ظهر القلب كلاما لا يفقهونه ولا يدرون معناه ولا يعون خباياه، وإنما يدركون المرامية. وكم من ناظر في النص يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات النص يستخرج 100 أو 200. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فسالت أودية بقدرها، فواد يشرب منه واحد وواد يسع الخلق بفضل الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان منها طائفة أجادب صلبة تمسك الماء ولا تنفذه، ولكنها لا تتفاعل معه، لا تنبت كلأ ولا عشبا، ولكن نفع الله رب العالمين بهذا الماء أقواما. شرب الناس وسقوا ورعوا، ونفعهم الله رب العالمين بذلك الماء الذي أمسكته الأجادب، فحملت القرآن الذين لا يفقهونه وإنما يؤدونه، يؤدونه من غير فقه ولا وعي، يؤدونه كما أنزل جيلا من بعد جيل. وكحملت الحديث الذين ليس لهم فيه فقه ولا معرفة، فهؤلاء من الرواه ليسوا من الوعاه ولا من أصحاب الدراية، وإنما هم من أصحاب الرواية وهم على خير. فالأجادب من الأرض يمسكون العلم للناس من أجل أن ينفع الله به الناس، ولكن هم لا ينتفعون به ذلك النفع الذي يكون عند الطائفة الأولى. هذه طائفة من البشر وصنف تجاه الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطائفة ثالثة إنما هي قيعان، جمع قاع، وهي الأرض الملساء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. أي فائدة في هذه؟ لا رواية ولا دراية. أكثر الخلق كذلك، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. هؤلاء شر الخلق والخليقة. عالم رباني، الرواة الوعاة، متعلم على سبيل نجاة، قد يسلك في الطائفة الثانية الذين يجتهدون في المعرفة، ولما يصر العلم عندهم سليقة وسجية كما قال رسول الله: فذلك مثل من فقها، فصار الفقه له سجية، وتعلم فعلم فعلم وعلم. وأما الذين لا يعلمون ولا يؤدون، لا يسمعون ولا على العلم يقبلون، فهؤلاء شر الخلق والخليقة. ولذلك قال العلماء: إنه لا يدخل في مسمى الناس من ليس من أهل العلم. هذا ليس من الناس، فمن أي جنس يكون هذا؟ قالوا: ليس هذا من الناس، حتى إنهم يفرعون على ذلك تفريعا، فيقولون: لو حلف يمينا بتوزيع ما ترك هبة بعد موته على الناس، فإلى من يصرف؟ قالوا: إلى أهل العلم، لأن من لم يكن من أهل العلم عالما ربانيا أو متعلما على سبيل نجاة فليس من الناس، فهذا لا يصرف إليه من تلك الهبة الموقوفة شيء. وهمج رعاع كذلك، الذي يكون من تلك الحشرات الطائرات على أعين الحيوانات في الحظائر المظلمات، همج، همج رعاع، وهم السفلة. هؤلاء السفلة شر الخلق عند الله رب العالمين. لا هم الذين يتعلمون، ولا هم الذين يؤدون، ولا هم على العلم يقبلون، فمن أي جنس يكونون؟ قال علي رضي الله عنه، والحديث ضعيف، فيه أبو صفية الثمالي وهو مجمع على ضعفه، وفيه مجهول أيضا. فلا يخدعنك قول الخطيب في الفقيه والمتفقه: هذا الحديث عن علي رضي الله عنه حديث حسن، من أحسن الأحاديث معنى، إنما يريد الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي. وكذلك ما قال ابن كثير لما رواه: وهذا من أحسن الأحاديث، لا يريد أيضا معناه ما اتفق عليه أهل العلم من أصحاب الجرح والتعديل من المحدثين عليهم الرحمة، وإنما يريد بذلك الحسن اللغوي. وإنه لكذلك، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعخ، يميلون مع كل ريح، لا يصطدمون بنور العلم. هؤلاء هم شر الخلق وأقسى الخلق قلوبا، وهؤلاء هم أنكد الخلق وأعظمهم بلية على دين الله رب العالمين. هؤلاء هم الذين يغلون الأسعار، وهؤلاء هم الذين ينتنون الديار. هؤلاء لا قيمة لهم ولا خطر. ما قيمة الإنسان لا يعرف وحي الله؟ ما قيمة الإنسان المخلوق لله لا يعرف مراد الله؟ فماذا يصنع إذن هذا المخلوق وهو يعلم أن كل جنس من أجناس المخلوقات له وظيفة؟ جعل الله الجماد مسخرا لما فوقه من الأجناس علوا، الجماد مسخر للنبات، مسخر للحيوان، مسخر للإنسان، النبات مسخر لما فوقه للحيوان والإنسان، الحيوان مسخر للجنس الذي فوقه وهو الإنسان، الإنسان مخلوق لماذا؟ مسخر لماذا؟ مخلوق لعبادة الله. فأي قيمة للإنسان إذا لم يعلم مراد الله، وإذا لم يعلم الوظيفة التي لأجلها خلقه الله؟ فهذه أقسام الناس بالنسبة للوحي المعصوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أقوام فمن أهل الرواية والدراية كالأرض الطيبة النقية تقبل الماء تنبت العشب والكلى، هؤلاء خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على التفضيل المعروف. هؤلاء هم الناس، وهؤلاء هم الذين جعل الله رب العالمين وجودهم عصمة من الضلال والإضلال، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الصنف الثاني أهل الرواية، هؤلاء ليس لهم في الدراية ولكن يؤدون ما تحملوه، وهؤلاء لهم دور كبير، فقد حفظ الله بهم العلم ورب ناقل علم ليس بعالم، ورب ناقل علم ليس بفقيه، ولكنه ينقل ما سمع ويؤديه كما سمعه من غير أن ينقص منه ولا أن يزيد فيه، فيبقى العلم محفوظا. ولكنهم دون أولئك من أهل الرواية والدراية. ثم ذلك الصنف الثالث الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا رواية ولا دراية، فضع نفسك حيث ينبغي أن توضع، تأمل: أأنت من أهل الرواية والدراية عالم رباني؟ فإن كنت فهنيئا لك، وإن كنت من أهل الرواية تحمل العلم تقبل عليه، وإن لم يكن لك فيه فهم ولا لك إليه نفاذ لكن لك فيه مشاركة، فأنت طالب علم على سبيل نجاة، على سبيل نجاة كالأجادب من الأرض، فهنيئا لك. وإن كنت الثالثة فلا تلومن إلا نفسك. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا أجمعين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التلقي والاتباع، فلم يأذن ولا للفاروق أن يأتي بما يشوب، فإن الفاروق رضي الله عنه لما جاء ببعض صحائف التوراة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمر؟ فقال: نزداد بها علما إلى علمنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الجيل الأول، الجيل المثالي، لم يتبع كل ناعق، ولم يسر خلف المنظرين وحاشا لله. ولما نجمت البدع في أواخر عهد الصحابة استشرت بعد ذلك، كان أهل الحق والخير والهدى يعتصمون بالوحي المعصوم، فيعصمهم الله رب العالمين من الزيغ والضلال، لأن في الوحي العصمة وفي الفكر الهلاك. والله رب العالمين لم يتعبدنا إلا بما أرسل به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زاغ من زاغ من الأمة متنكبا سبيل الهداية إلا لما تبع ما تبع من أفكار الناس ومن زبالات فلسفات الأمم ولذلك وهذا معلوم حتى عند أولئك الكافرين، إن خليفة من الخلفاء لما أرسل إلى ملك من ملوك الروم من ملوك النصارى يطلب منه علم الأوائل من فلسفات الأقدمين، استشار بطارقته فقالوا له أرسل إليه ما طلب، فوالله ما دخلت على أهل دين إلا أفسدت عليهم دينهم. فلما ترجمت فلسفة اليونانيين أفسدت على المسلمين عقائدهم إلا من رحم الله. ولما عرف المسلمون تصوف الفرس وزهد أهل الهند فسدت على المسلمين عبادتهم إلا من رحم الله. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. وأشار مالك بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعصمة والنجاة في الوحي المعصوم، فأين أنت منه؟ خذ مثالا ما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: مر ثلاثة نفر بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس ومعه بعض أصحابه رضي الله عنه، يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الحكمة كما يعلمهم الكتاب. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يأمر الله رب العالمين أمهاتنا أمهات المؤمنين بأن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى ويسمع في أبيات رسول الله؟ الكتاب والسنة، الآيات معروفة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تتلى في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ هي السنة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وأجمع أهل العلم على أن الحكمة في كتاب الله هي سنة رسول الله. أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يتلى فيها آيات الله، الروح الذي أوحي إلى محمد، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، النور، ولكن جعلناه نورا يبدد ظلمات القلوب وظلمات السبل، ينير الطرق وقد كثرت وعوجت وانبهمت ظلماتها وصار المرء لا يدري أين يكون. ودونه النور الهادي الذي جاء به رسول الله. لذلك كما أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة، أن جعفرا رضي الله عنه لما أرسلت قريش بعد هجرة من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، أرسلت عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم بعده رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن ربيعة لم يكن قد أسلم بعده، فأرسلت قريش عبد الله وعمرا إلى النجاشي ليؤلبوا هذا الملك العادل على هؤلاء المستضعفين الذين خلفوا وراءهم ديارهم بمراتع الصبا وملاعب الشباب وذكريات الطفولة الحلوة العذبة، خلفوا أملاكهم، خلفوا أرحامهم، خلفوا أولادهم، خلفوا من وراءهم، خلفوا بيت الله العتيق، وضربوا في الأرض يسيرون في الفلوات إلى البحر يهدر بأمواجه، فليسوا من أهل ركوب وامتطاء تلك الأموات ليعبروه إلى الحبشة إلى ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فكانوا هناك قد أقاموا في خير مقام بمقام، فأرسلت قريش عمرا وعبد الله ابن ربيعة إلى النجاشي ومعهما من الطورة والهدايا ما يستميل النفس، وكذلك لبطارقته، وخلوا بالبطارقة ناحية وقالوا هؤلاء وهؤلاء. ثم عرض على النجاشي فقال أيها الملك إن قوما من قومنا سفهاء غلمان سفهاء تركوا ديننا وتركوا دينك وجاءوا بدين جديد وقد نزلوا أرضك، وإن من وراءنا من عقلائنا وكبرائنا قد أرسلونا إليك من أجل أن نسألك أن تعيدهم إليه. فقال لا أفعل حتى أسمع منه. وجاء الخبر صاعقة، ماذا تقولون، ماذا تقولون لهذا الرجل؟ وجاء الجواب لا يتلبث بطيئا إلا ريثما تسمع الأذن الصوت، إلا ريثما يدرك العقل معنى السؤال. ماذا تقولون له؟ نقول ما علمنا الله على لسان رسول الله. ماذا نقول؟ نقول الوحي لا نتلبث. أنتم مستضعفون في الأرض، الكفار من ورائكم وهؤلاء من أمامكم، والبطارقة على رؤوس النجاشي، وليسوا على دينكم، بل أنتم كما سفهتم أحلام قومكم تسفهون أحلام بطارقتهم. فماذا تقولون؟ نقول ما أنزل الله وعلمنا على لسان رسول الله. ماذا نقول؟ الوحي، الوحي المعصوم. يعني لا تأخذون بمصلحة الدعوة؟ يعني لا تتنازلون؟ يعني لا تقاربون؟ يعني لا تداورون؟ يعني لا تحاولون؟ لا، لا نقول إلا ما أنزل الله على لسان رسول الله بلغنا. فجيء بهم، وجعفر لسان الحق الصادع رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الموقف ليس بموقف جعفر، وإنما هو موقف الحق أمام الباطل، يستعلي ولا يتدنى، موقف الحق الذي يتمسك به أهله. ألست على يقين منه؟ في ريب منه أنت؟ فلماذا تتدنى إذا؟ فاستعلي بالحق الذي أحقه الله وجعله في قلبك، فليسري إذن على لسانك. وقف جعفر رضي الله عنه فقال ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم؟ قال أيها الملك إن كنا في جاهلية وشر، وأصف حال الجاهلية، فأرسل الله إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا فعلمنا وأمرنا وانبعث يذكر بعض التعاليم ويذكر بعض الهدايات مما جاء به نبي رب الأرض والسماوات. قال فعدى علينا قومنا وظلمونا وأذونا وطهدونا وعذبونا وشردونا، فصرفهم بخير ما ينصرف به الكرام. فأراد عمرو رضي الله عنه أن يجيئهم بباقعة تستأصل خضراءهم، فقال لا أجيئنه غدا بما يستأصل خضراءه. فذهب إلى النجاشي وعنده بطارقته، ثم قال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. ماذا تقولون؟ يقول المسلمون مضطهدون، مشردون، المهاجرون، الذاهبون في الفلوات على ثبج البحار في في ظلمات الليل وحر النهار في الفلوات والخفار يحمل هم الدين هم اليقين. ما تقولون ناحية؟ والله ما نقول إلا ما أنزل الله وعلمناه عن طريق رسول الله. قال النجاشي: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ ليس هنالك مما يحفظه جعفر رضي الله عنه في هذا الموطن إلا صدرا من صورة مريم. فاندفع تاليا فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، رفع عودا من الأرض وقال: والله ما زاد عيسى بن مريم على ما جاء به نبيكم ولا كمثل هذا العود. أو معنى ما قال، وحي تمسك به في دياجير الظلمة. ودع عنك بنيات الطريق، دع عنك عبث العابثين ولهو اللاهين، دع عنك مكر الليل والنهار، دع عنك الأهواء والبدع، تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. ماذا يعلم؟ يعلم الوحي، الكتاب والسنة، لا ينطق عن الهوى، إنما هو الوحي المعصوم وليس بالفكر الموهوب. ما الذي جاء به النبي؟ الوحي. لماذا تدعو الوحي المعصوم وتسير وراء الفكر الموهوب؟ من أخوام منهم من كان شيوعيا جلبا يعرف مسارب الشيوعية معرفة الخبير الخريق ولا كأهلها، حتى لما سقطت على رؤوس أهلها ما زال شيوعي العرب ممن ينتمون إلى الإسلام بالنتن يتمسكون كالجعل يدهده الخرء بأنفه. ويحكم يا ويحكم. منهم من كان ثم صار مفكرا إسلاميا، حسن أن يتوب، ولكن طهر نفسك من رواسبها. المفكر الإسلامي ويهدر، يهدرك البكري بين شدقيه بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وكلهم يتبعون الماسوني الأخرق الذي يقال له الأستاذ الإمام محمد ابن عبده الغرابليج. الأستاذ الإمام إمام إمام ضلالة. ولكنكم لا تعلمون النبي يعلم الوحي صلى الله عليه وسلم. جلس في المسجد يعلم، ومر ثلاثة نفر، فجاء اثنان وذهب واحد وذهب الثالث كما قال أبو واقد رضي الله عنه. فأما أحدهما، أحد الاثنين، فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فذهب موليا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، أما أحدهم فأوى إلى الله وجد فرجة في الحلقة فجلس حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه الذي جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فإياك أن تكون. قال بعض أهل العلم كما قال الحافظ رحمه الله: كان منافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعرض فأعرض الله عنه. أعرض عن العلم الذي هو العلم الوحي، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أعرضت أعرض الله عنك كما قال الرسول. لا نجاة إلا في الوحي المعصوم. دعك من خزعبلات القوم وخرافاتهم، دعك من هذا. فوالله ما تأخرت الأمة إلا بسبب أمثال هؤلاء، بدءا من واصل بن عطاء ومن قبله من أيام عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، لا رحم الله فيه مغرز ابنه، وكان يهوديا وظل على يهوديته باطنا، ولكنه أعلن الإسلام ليفسد في دين الإسلام كما أفسد بولس دين النصرانية على أهلها، حتى صاروا يعبدون البشر من دون الله رب العالمين. الوحي المعصوم دين الله. ما ضل من ضل من هذه الأمة إلا بالحيود عن صرف القلب والضمير عن سبيله. لا تتنكبه عبد الله، وتأمل في هذا الذي قلناه، وضع نفسك في القسمة الثلاثية حيث هي، لا تخدع نفسك، وضع نفسك في القسمة الثلاثية حيث هي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان منها طائفة نقية طيبة، وطائفة أجاد، وطائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت خلأ، فهذه قسمة ثلاثية. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هي نفس القسمة الثلاثية. وقال علي فيما لم يصح عنه، وهو من أحسن الأحاديث معنى بالحسن اللغوي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم. هؤلاء شر الخلق والخليقة. فضع نفسك في هذه القسمة الثلاثية حيث هي، وتأمل وسبح معي ربا هاديا ونصيرا. سبحان ربي الهادي النصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.